هل يسمى الله جل وعلا بالملي من حديث يداه ملأى؟ ما يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، لكن يقال يده ملأى الليل والنهار. نعم، يده يخبر، هذا واجب من باب التسمية. نعم.